لله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طغاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وتفلح من ذكرها قد أفلح من وقد خاب من دسيرا كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوانا فلا يخاف عقباها

الله العظيم الفاتحة.